الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الرجاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها، فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو حي ينظر، فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره. رواه مسلم. ونقل صاحب بهجة الناظرين، أو ذكر بعض الفوائد من هذا الحديث، فقال منها: رحمة الله بهذه الأمة المحمدية زادها الله شرفا، فإنها أمة مرحومة حيث قبض نبيها قبلها، فنسأل الله أن يجعله لنا فرطا وسلفا نرد عليه الحوض. واهتمام الأنبياء بأقوامهم وحرصهم على رعايتهم وإصلاح شؤونهم وتعذيب الكفار وإهلاكهم فيه إقرار عين الأنبياء وأتباعهم، تعذيب الكفار وإهلاكهم فيه إقرار لعين الأنبياء وأتباعهم، فلما كذبوا النبي عذبهم الله سبحانه وتعالى، وإن أطاعوا نبيهم أكرمهم الله ورحمهم وغفر لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.